به جلسه برونا مقدمه کلی من راجع به تاریخ انسان لزمان اسلام و تا ایسود قرار من دا که لم جلسه و بحث بکن راجع به مفهوم حکومت لتاریخ انسانا و نوع خاص لحکومت كعبارته لحکومت اسلامی. حکومت بحث که لمباحث جامع شناسی جامع شناسی ايش عبارته لعلمك كبحث لأوزاع وأحوال وتطور واختلافات ملة لطول الزمان ولا أكا ترز تفكر ولا جور جور عقيدة ولا جور جور أوي تباعيش أوك لمورد جامعة شناسية تعبير دانشمن ديال فرق كا هر أديل دانشمن ديال بتناسب ترز تفكر جهان دينية كهسيان بتناسب او که انسان چون اناسن بو جوره لباره حکومت و لتاریخ انسان بحث کن. جامعه شناسی اسلامی عقیده بو جوره سل مورد انسان و لمورد احتیاج انسان به حکومتا که لو وقت و انسان متولد بوا احتياجي بنوع نظام بوا نوع برنامج بو إدارة أمور الجامعة لنظر جامعة الشناسية الإسلامية أول دو فردك كبناو إنسان متولد بون آدم حواء نسبة بقزشتي خيان فرقيا بوا بر لآدم و حواء موجودات تر أفلاس إنسان لأول زمان هيدايش جاندارة ولا تكسلول غلوة تا أو زمانك نزيك ويتو بولادة إنسان كحيوان غل درش درشتو كبي هيكل لروي كوري زوين وزندقيان شدغا عموما أم جاندار غلا فقط یک جور زندگیان کرده یک جور یعنی تا منظور وانیه یعنی گشتی مثلا دیای خوارده یا گشتی درنده بوه یا گشتی مثلا پستاندار بوه یا گشتی خزنده بوه نه تماشای که عمومی زندگی امجانداری لبقی لتکسلولی لوا تا اگه تا حیوانات گوره گوره قصتي فقط كاري تأمين احتياجي لغريزي بوا جسمي احتياجي بتبوا بمقتزاي غريزة درك اما يكردوا وتلاشي كردوا كاحتياجات غريزة تأمينك ولو اتر شكل غير جور جوري كيبوه لم جهة وقصتي يكي بوا يكبر بوا وتبعيك وقت زندقي فقط يكبر ويك جهتي هست كعبارة لتأمين نيازه للجسم اطاعت ميل ورغبة للغريزة موجودة بوجورة فقط خصلة تنازعي هد يعني مثلا يا أخوة لبيني أوا أما نوعي تنازعة يا حيوان يلتر أخوة فقط أوا واهس لروي زندقيو لبيني أوا بو إدامي حياة خوي تأمين غريزة فقط بمجورة ممكنة لم لحاظه وحيوانات هيتش فرقي كينيا وبر لولادة انسان نوع زندقي فقط امبوا وهيتش جيت النوع اول دفك انسان متولد بوا نوع تر لزندقي متولد بوا زندقيك هم تنازعي تيابي هم تعاون ام موجودة تو انصري بوا عنصر مشترك لبين خوي وباقي حيواناتها كوجود مادية ويك عنصر ترجيا كلوجود أماهس ولوجود حيوانات ترانية كأو عنصر تعبيري لأغين بروح أول دفك آدم وحواء لأسلاف قزشتا متولد بوين يك وجود تازل لغي كري زمين وفيابوه وجودك ك تزياوي لتأمين غريزة تقل تريس مترحة بوي. مثلا اگر زيا لبين اوا لبرابري توا زراعة اكا نسل محصولات الزويني زيا اكا، اگر حيواني لبين اوا ايخوا دامداري اكا نسل حيوان زيا اكا. اما بعنوان نموداري السادة و نمودار عميق ام موجودة هذا، اما سكا هر حيوان افرادي يكجور زندگي اكن افراد ام نوع تازا جوريل مختلف زندگي اكن، و ام جور مختلف ولم محصول ام خصلة تسا كدو بعديا بارك مشترك لتك باقي حيواناتا وباري مخصوص خوي ك روحي هس وباقي حيوانات الروح يانية باقي حيوانات هر نوعيك مليون هافر ديبري قشتي هر يكجور تلاشكن بتناسب تأمين احتياجي الغريزة خويات. ولي نوع انسان افرادي وقت يك زندگي ناكا هر فرد جوريك نوعين مختلف زندگي يكنكا هر نوعي لزندگي بقرين هزاران درجة لخاسي وخراوي هس. مثلا اگر نقاشا اتواني خاص به خراو به صدها درجه خاصی یا هزاران درجه خاصی وروا خراوی، اگر زمام داره اتواني خاص به اتواني خراو به و خاصی و خراویش له هزاران درجه، اگر کاسب کاری که اگر صنعتگری که اگر کساورزی که و هر بوجوره هر شغلی کی به اتوانه خاص زندگی کا یا خراو زندگی کا و خاص و خراویش درجات مختلفی هست. ام نوع سفقت انسانا کام خصلتی هست باقی موجودات ام خصلتی لیانه نیا موجودات تر چون که خصلتی هن فقط سیک ساده یک مأموریت ساده هن هست تأمین احتیاجات غریزی خویان کن لبرو بجور احتیاج هن نیا با نظامیک برنامیک بسورت جامعه اداره انت کار هر یک کاریان هست کوا و افرادی یک کاری هست هول با احتیاجات غریزی خوی تأمین کار، اما توا و افراد انسان یک کاریان نیا صدها کاریان هست و هر کام هر کاری که چکن اتوانن خاص بیکن یا خراوی بکن هست موجوده بوجوره هر واب برالایفکی اداره ناوی نظم و برنامه گرکا. جامعه شناسی دین ایجه که لأولین روزه که وک انسان متولد بود لروی کره زوینا لطرف خواه و برنامه بو حاتیه نظامی بو تعیین کریاوه، چون که بدون نظام نیتوانی ام موجود عجیب و غریب زندگی بکا و نو هر با یک بارا بتوانی زندگی بکا وک باقی حیوانات که ایجر نظامی که گرک نوی به هزاران بارا بخاص و خراو ایتوانی زندگی بکا، اگر واره حتما نظامی گرک بوا و لروز اولی که وک انسان متولد بوا لطرف خواهو برنامه بو حتیه نظامی بو حتیه که چون زندگی بکا. اما تاریخ انسان لنظر جامعه شناسی اسلامیه و للحاظ احتیاج به حکومت و حکومت یعنی دستگاه سیاسی که نظام جامعه اداره اکا بگریت عهده تعهدی بکا لروز اول پیدایش بشر ولا نظر دینا ام نظام بوا و انسانیت مسئولیتی بوا که ام نظام اجاب کار جا بحثک طولانی هست لمورد اما که انسان بدون دین امکانی نیا او انسان مطلوبه بی و اشتید بی ولی ایسا به طور تفصیل بحثی بینا دین خناسه اکی دین تماسا ایک سادا کین صرف نظر لتخصیل و لبوتکل بوتکل سی جور موجودات اوینین لروی کوری زمینا جور بی جانگل جور جانداریل مجموع حیوانات جور ایک انسان بی جانگل تماسا کین هولو تلاس و زحمت کشان خویان مترح نیا مواد مختلف انصرگل جور جور تركيب ام عنصر غلا اويتا ام اجسام جور جور غلا ام قاز غلا ام مايع غلا لكل زمينة يا لكلات لا وجودي هذا. أما أنا زحمة ثلاثة خويان مترحنية مطلقة قريك دينية كارثة لا روز أول بهدايتي أنا وهربو جورة لمراحل مختلفة تتوريكا كبسرياناتي لترف آفرين اندوا نزمي كان بودا مرزياغا بدون او كمسؤوليتي بو خيان مترح به اختيار وتكاني بو خيان مترح به ام نظام اداري موجود افلوانا كامل ترك عبارة لجان دارغل بتنيا خوي بتور طبيعي او نظم اداري ناوي او وجودك او هسي اداري ناوي أمينين كحيوانات هم أو نوع موجودة كي أول مترحة لمورد الساختمان الجسماني أمانا وهم نوع تريش ألاحدة أجزاي بغني أنت ما ساكي هر أين وقت بقية موجودات مادية بيك نظامك طبيعي أم أجزاي بغني أم سلوريا للزينة فعالية خيانة كان احتياجي بزحمة ثلاث خد حيوانة كنية قوش تيشا خين رمو اجزاي مختلفة بغانا هر جان داري وان يخوي زحمة تيشا بو تنظيم و ترتيبي بطور خودكار او انجامه او يبدأ تخوين يا ولي باعتبار مجموع وجودك يعني حيوانك بالفعل تركيبي كي هس باعتبار اما بطور طبيعي ادارة ناوي ثلاثي جرك أتي خوي ثلاثي بك حيوان أتي زحمت كيتي بو خوارنو خوارنوي بو تأمين أنواع احتياجية لغريزي بو بيتي أتي زحمت كيتي دا زحمت كاني جور جورة فرقك أجر زحمت نكيتي وثلاث نكا أو وجود تريعيك كهب يعني أبزاي بغني أو يجل بينتي ومثلاثي أبي بو أما زحمت كيتي احتياجات ام تركيبة ام وجودة فعلية كهف تأمين كا يك قانون تر اضافة بوه لوجود اما نظام تر اضافة بوه لوجود اما نظام غريزة ام موجودة اگر نظام غريزة نوي يعني حيوان اگر احساس برسيتي احساس تينيتي مترح نوي بوه ناتواني زندگي كا اگر غریزه حیوانی لکار بخی دوای بینی لبینسه امره لبر خاطر و ام وجوده کامل تره لموجودات تر لبر و زیاد لنظام طبیعی خودکارکا که لوجود یا هست نظام تری چی بودا مرزیاد که ام نظام غریزه تا بمختزای او نظام غریزیه ام وجوده تیگرکا درکی اکا و وقت درکی که زحمتی بوکیشه تأمینی اکا انسان مقايسة بكين ليه الحيوانة تماساكين او وابو حيوان مترح بو انسان اسم مترحة يعني اقر جنبغي للدبعدي جنبغي للشعور توانايي للجورجور تفكر تعقل امانة صرف نزل ليه بكين لوجود انسانك تماساكين اين وصح حيوان اين حيوانات يك قسمة طبيعي لوجود يا هسك زحمة ثلاث خوي قرفية او تعلو انفعالة طبيعية بطور خودكار لباقي موجوداتا لحيواناتا هس لم يجاهز بس دوومك لحيوانا هس كنظام غريزة اميته لوجود انسانا هس يعني انساني احساس اكاكا برسية ثلاث اكاتو ست اخوة احساس اكاكا تينية ثلاث اكاتو او اخواتو تائرية إنسان لتك حيوانة مشتركة أما يك مرحلة يتر مترحة لإنسانة كيتر حيوانات نيسيان هلواك لحيوانة مرحلة يك مترح بو باقي موجودات نيان بو إنساني مرحلة مترحة كحيوانات نيسيان كتر أما ستونك موجودة كدبعدي وأتواني بس كل يوم مختلف زندگي بكا تنها غريزة كافية اگر مثلا لمورد انسانا فقط او بي خواردن وخواردن وتأمين بكا وك حيوانات ايتر ديني غرفنية نظامي تي غرفنية كا زوابط تعيين كاب إنسان يلو تبقى أو زوابط إداريا كا ولي أوينين كا وك حيوانات زندقينا كا أفرادي جور جور زندقي أكن لبروا بطور طبيعي أم موجودة أجر قرار بقيت أرزش استثنائي خوي حتما أشي نظامي تريش مترح بيبوي حيوان أشياء أو نظامك يتريب واي أنجا جياء أو لموجودات بيجيان أو نظامي نواي لبين أشو أو ناو موجودات بيجيان إنسان مرحلة كامل ترى الحيوان أشي أم نظام تريه بيه أجر أم نظام يلبسيني تو أشي تناو حيوانات حقيقة أوان نظام الصحيح إنساني رعاية ناكات ما شاكي هر وقت حيوانات يك موجودة كتنازعي فقط أتواني بو إدانة حياة خوي جانداري التر لبين بوا نعمة غير لبين بوا إذن هيت خصفة فائدة لوجود يا ناميني. أما نكتيك كثابت أكا إنسان لوقتك وك إنسانا لوقتك وك موجودك دبعدي ناتواني نظامي كينوي جاء لنظر دينوا بتور طبيعي البته باستدلال اقتصاديش اما اتواني لما دركين ام نظام ناتواني انسان خوي بو خوي دابني هرواك حيوان خوي ناتواني نظام غريزة بو خوي دابني لا طرف آفرينن دي و او نظامي پيدرياغا موجودات طبيعي انصر لجور جور تركيبات مختلف لوجودا خویان نیل که نظام بو خویان دانن لطرف آفرینند و دانن الگه انسان خود و قسمت که تری بدست خوی نیا یعنی وجود دا مادیه که فعل و انفعالی که بسراته اویه بدست خوی نیا وجود غریزیه که چی چون اقتضاءکا اویه بدست خوی نیا امینه تسر امن لقسمت اختیاری خویا چون رفتار بکا طبیعیه که اگر لم قسمتا همه هنگی لتک او دو نظام که ترانوی ريغي صحيح إنساني لي أشيوية أو دو نظام كيتر لطرف آفرينان دي إنسان ودامر زيادة دان رياضة أگر وابي أم نظام سوما كيتر أشي لطرف آفرين دي إنسان ودان رياضة وقت دو نظام وجود لوجود إنسانا مترحا وأوين الإنسان احتياجي بنظام سوما كيتر تابتواني لم وجود استثنائي خويا استفادة بكا اگر ام نظام سوما لطرف هر اوو واعود نظام که تری دامرزانگا تعیین نکریتو دامرزیه اوه تباعث استکاف و تصادم هر لداخل وجود خود انسانا خواه مختلفی علیه یکتر تغیانکن خواه ذاتا لصورت انسان سالم و مطلوب خارج اوه خواه اوه تا موجودیک منفی و مزر جا وقت فرد مزر بو جامعه كتركيبة لأفراد مسلمة كجامعينا متعادلة مسلمة كجامعيك آزاد سالم متناسب لتك مفهومة متعالية إنسانا ناتواني بوي بطور خلاصة نتيجة أن بحث ما نأويت أمك لوقت ولادت يو إنسان حتما نظامي بوا وإجراء نظام بوسيلة حكومة أكريا بنابرين حتما حكومة مترح بوك نظام جامعي إنساني إدارة بكا جامعة شناسية لك فكريان مادية وأقائد دينيانية تعبيراتك جور جور يعني هف لمورد تاريخ إنسانا ولمورد احتياج إنسانا بنظام غل ودوران مختلفة كإنسان جزرانية تاقيس دوران حاضر صرف نزل لبحث ونزل لجور جور يعني ولخو هر جامعة شناسية لی ماتریالیستریش نوی وقتی اوینه که لناو حیواناتا که گشتیان هر یک بعدی و غریزی بعضی کان هن که مقدار ایک زندگیان جنبه ایک رنگا و رنگی ضعیفی هاتیا وقت هنگ تماسا که اوانیت نظامی کان گرکا هنگ مقدار ایک تنوع لزندگیا هست بعضی که اچه آرواره تیرتو بعضی که شانه درست اکا بعضی که تولید نسلکا بعضی که پرستاری نسلکا امسی چوار نوع زندگیه لهنا مطرحه لبرو مختصر تنوع هست لزندگیه سماسا که بدون نظام اداره ناوی نظام مطرحه بوی و حتما نظام به صورت یک حکومت بو هر واحده بو هر يك جامعه هم كعباره ليه كوزا يفتنو مطرحه واثير عايد بكليه وقتي اوينين ك لعالم حيوانات او واتكيك تنوع زندگي مطرح بوي نظامي هست جان اشناسي صرف ما ديبه صرف ذهن خوي قلفك حقائق زندگي انسان توانايي لجورجور انسان انكار بكا خوناتواني بيجي انسان لأول ولادت يوا لهم كم تربوا بالاخر خو لهم بان تربوا خوتواني يجوري لمختلف زندگي بكا لم النازا مجبور جامع شناسي مادي وقت تماشي زندگي هنگ اكا زندگي مروچا اكا زندگي موريانا اكا ووقت تماشي انسان اكا هيهو اصلا مقايسنا كريه لتك همو موريانا ومروچا چونك اوان هن هر چك هن هر غريزة لا غير ولي ام غريزة وغير غريزة ايش مترحة لاي كم امسك بقو مروچا يا بقو موريانا يا بقو هر كام لو موجوداته واشكال اكساد وبسيط لزندگيانا مترحة اتي احتياجيان بوه با نظامك كجامعيان ادارة بتا لم حدا مجبور اقرار بكن جايتر شوني ناو انن بصورة مراحل تزاد طبقاتي بيجني يا بهر صورة تر تعبيري بكن اتي لم حدا نظامك بوه فس بنابرين لأصل مفهومة جامع شناسي المادي مجبور او نظره كدين هسي لمورد تاريخ انسانا تسبيق يبكن او نهزك اوان ممكن بيجن او نظام وابو يسيل ترفقه او بوين هاتوا خوي دانيا ابو خوي هر وقت حيوانات بطور غريزي كالبتا الرد امفرع آسانا كازانين انسان بغريزي تنها ناتواني زندگي بكا ولي بهر حال لبحث ايسما نفرة خارجة اما كامكاني نيا برنامه كإنسان خوي بو خوي داني حتى لإيسا لإيسي تفرة في صفت تربية بكاري بي إمكاني نية بكاري بي حتى من هر ما يبد بخيا وهر برنامه تيش كإيسا هسبو بشريات اگر عنصر ولمثبتي كيهاتي لدين جيرياغا لأدياني كخواي متعال لطول تاريخ حياة بشرانا ليا بو بشر لو استفاديان كدو اما باوجود امكا فرا استفادهان لدين كردوه لبرو مقدارك لمسير دين لا اغا ما شاكي هر بكار انسانيت ناخوا هر ازادي لبينوا هر زلت و بردگي و بتفرستي اجادكا بو انسان اما بحثي كفرتو داني هل يرين بول مولا فس مجموعا فكر ماديو فكر ديني لمفهوم كليا يجير او نو كإنسان لوقتك وكإنسانا نظامي تيبوه اما يك اصل كليك تاريخني اشي توافقي تيابي نبا معنى دكتور يعني نتيجة بررسية بتور طبيعي لم يك كلمة اوه تويات امينة السلامك بحثي بكين لباري اموا تاريخ ام نظاما مختلف ولك انسان بويا تائيس بررسية بكين اما ازانين ك كارم حاليك امكانية ك تاريخ تطور الزندگي انسان لزمانه المختلفة و تاقييس ايسا بطور دقيق خير حتى بطور احتمالي بررسية كريه لبرتا لبروت ما ساكن مجموعا بتفاوت نقطة المختلف شرايط جورجور جمعا لبعض جيكا تا 3000 سال 4000 سال لبعض جيكا كمتر لبعض جيكا تا 7000 سال تاريخ وجودي هست اويش نا تاريخ فرق كامل ومدون ومنظم نا ببوني بعضك لآثار ومكتوبات ونوستجاتوا جليك لباري وعليك لباري قزشتي انسان غلو قيية سدس ايما آثاري قيية سدس من كأتوانين مجموعا بو تاريخ حياة بشر تا 7000 سال لموبر بحثو بررسي بكين لو بقزري بروجور دها 1000 سال لتاريخ انسان مجهولة نسبت به او دوران طولانی که مجهوله نتوانیم بیجین شکل حکومت انسان لجامع و مختلفه اشی چون بوده اما ناکیه پس تنها سیب و امکا ایما حکومت اسلامی بجور علمی بناسین اما سکه کار من نوی بس شکل غلم مختلف و جور جور حکومت ولی کواکا لناو بشرا لأدوار مختلفة وجودياً بوا كما ساي هر دوران معاصر خوامان كي أنواع حكومتي كلا دوران معاصر إنسانا وجودي هس بررسيان أكين مجموعاً دستبنديان أكين أيان كينو سوار موشكلة لمختلف حكومت صرف نزل لحكومة الإسلامي غير حكومة الإسلامي باقي تر أول سوار جوا كارمان بناوية که هر مملکتیک تجور ناویک انتخاب اکابو حکومت خوی که ایزیر دار ناو نایزین به اعتبار مفهوم چون که زودتر بحث من که دیلم باروار که فریک لکلمات بو معنایک بکار برین خلاف معنا که خویان مثلا فرولات هست که بنوع حکومت که خوی ایزیر جمهوری سو وقتی مفهوم جمهوری تیری تطبيقي أكيلتك حكومة أولاتها خير جمهورية فرولات معنى هسك بنوع حكومة خوي إذي ديمقراطي إذي نظام حكومتكم للروي ديمقراطية ومترحة مفهوم الديمقراطية ما شاء أكياني شا ما شاء أكينا لولاتها وجودية بس كارمان بو إصطلاحات وتعبيرات نية كهر مملكة خوي بو حكومتك خوي بكاني اوار نا توجه اكين بمفهوم الصحيح الكلمات مثلا سلطنت مفهومي في هسل نظر ايما عبارة لوك انسانك دي اوك مردم ميلي بي حكومتك على جيغيكا و دواي وخوي امري حكومتك بإرث وك حق شخصي خوي وك تعلقات الشخصية خوي بقيت أولائي أما مثلا في إجين سلطنة جمهوري بما إجين كبتفاوت شرائط جور جور ريغلم جور جور لجامعيك أفرادك انتخاب بكريا لترف خلقه بو دورانك كم يافرة كأمور جامعي إداربك يا مثلا استبداد يا ديكتاتوري بما يجين كحكومة كاري نوي بما وكملت تأيجي بما يدو خوي جامعة إدارة بكا ديمقراسي بما يجين كحكومة احترام بو إرادة ملت قائل بي وتبقى إرادة ملت جامعة بقرني مناسب اعم مفهوم لك ايما لم كلمات حالي اوين اتوانين حكومتي للدنيا بكين اتوار دسا مجموعا تقسيميان بكين برحسب اصطلاح خويان اونا جوريلي فرو فراوان ولي باعتبار الشكل حكومت ومفاهيم كلام كلمة ايما دركي اكين واتوانين ام مفاهيم بكار بوين بو شكل حكومتكان جمعا او نتواجد نوع حكومة استبدادية فردي حكومة استبدادية فردي يعني امك يك نفر بميل خوي اووا ارزيها يا خير بيجين شتي امتيازي في بين اووا بخاسي ازاني دستور اراتو تحميلي اكاب ملت وك مثلا حكومة ايران تائسة لطول تاريخة تاوشاغل ايران هرچن افثاني مشروطة بو دورانك اوه شبح ساي روشنه كي لي بيادة كريا ولي واقعية اوه بوا نوع حكومة يعني بسر خلقه حكومة استبدادية فردي بوا يعني تاوشا تازا وقت تعبيرك رايج ام عصر خمانة ما ساعكين ذاتا ديارك ايتر مفهوم مسجوطا نماغا له قانون مشروطة نظام ايران سلطنتية اما پادشاهية پادشاهی لتك شاهنشاهية فرقی هست حکومت پادشاهی مشروطة عبارت لوکا پارلمان وجودی بوه و پارلمان چند درصد اختیاراتی پی بدریه و پاوشایش چند درصد اختیارات تری پی بدریه ولی الان عملان تما شاخین با پاوشای ایران ازن شاهنشاه کلمه شاهنشاه درست مفهوم استبدادی فردی زینه او کردگاه یعنی مشروط سلطنتی باطل چونکه یعنی تواو اوانه و فرمان رواییان لجهات مختلفه و هست اشی لو دستور بیرن شاهنشاه یعنی شاه شاهان یعنی تواو اوانه و لگوشغل مختلف مملکتا هر کام وظیفه ها با عهدهان اشی دستور لو فرده بگرن نه لپارلمان نه لدولت دولتی که اشی موجودیت خوی لپارلمان بسینه اگر وابه کلمه شاهنشاه شاهده که بو ایمکه ام حکومت وال ایرانه هست حکومت استبدادی فردیه ولی لقانون هسته سماسه قانون اساسی که ناوی حکومت سلطنتی مشروطه یا مشروطه سلطنتیه درسته اوزه که ایزم لم تقسیم بندیه ایمکه هرمان بناو نیه ناوی مشروطه سلطنتیه ولی پی نایزم مشروطه سلطنتی چونکه مشروط سلطنتی مفهومی تری هست که لو دو تعریفی اکین وقتی عملا اوینین ام فرده